خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مجموعتكم خزائن الرحمن، نحاول أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه، وذلك من خلال شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة ورفع درجته في المهديين، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، آمين. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، وصلنا في الكلام مع حضراتكم إلى باب الشفاعة، والآن الدرس 17 بعد 100 الأولى من شرح كتاب التوحيد. سبق وأن تكلمت بفضل الله تبارك وتعالى في الدرس السابق عن تعريف الشفاعة، وبينت أن الشفاعة قسمان: شفاعة دنيوية وشفاعة أخروية، وسبق أحكام الشفاعة الدنيوية، وأن المقصود من الباب هي الشفاعة الأخروية، وبينا علاقة هذا بكتاب التوحيد، حيث ظن بعض الجهلة الذين ينسبون إلى الإسلام أن الأولياء لهم مكانة عند ربهم، وبهذه المكانة يمكنهم أن يشفعوا عند الله تبارك وتعالى لمن تقرب إليهم وطلب منهم الشفاعة، وهذا محض جهل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فعقد الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة هذا الباب ليبين أحكام الشفاعة الأخروية، ليظهر جهلهم ويرد عليهم. قال: وقوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. أنذر به، الإنذار هو الإعلام المتضمن للتحذير والتخويف، وأنذر به أي بالقرآن، وهذه النذارة موجهة للذين يخافون من الحشر من يوم القيامة ومن العذاب فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهم مؤمنون، هم مصدقون بوعد الله سبحانه وبحمده. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، أي ليس لهم غير الله تبارك وتعالى ولي ينصرهم، ولا شفيع يشفع لهم عنده سبحانه جل في علاه فيخلصهم من عذابه سبحانه وبحمده. وهذا هو محل الشاهد من الآية: ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، حيث نفى سبحانه جل في علاه أي شفاعة من دونه. فالشفيع في الحقيقة هو الله سبحانه جل في علاه دون ما سواه، فلا شفاعة إلا بإذنه ورضاه. وعليه فمن تعلق قلبه بالولي أو بالنبي أو بغير أحد ليشفع له غير الله تبارك وتعالى، فقد وقع في الخلل والضلال المبين. فوجب أن يتعلق قلبك بمن بيده الشفاعة. لذا قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة في الآية التي تليها: وقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. وهنا تقديم وتأخير، حيث قدم الخبر على المبتدأ، فسبق الكلام قل الشفاعة لله جميعا، فقدم الجار والمجرور ليفيد بذلك الحصر والقصر، وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سواه، والمعنى أن الشفاعة لله وحده وليست لأحد غيره، وما كان لله وحده فلا يطلب إلا منه. لذلك إذا كنت تريد من يشفع لك يوم القيامة، فسر ربك أن يشفع فيك فلان أو يشفع فيك علان، فلو كان في بلدك مثلا وكيلا لعلامة تجارية ليست عند غيره في هذه البلد، هل يعقل أن تذهب إلى غيره تطلب منه هذه العلامة التجارية؟ سيقولون لك الناس أنت بذلك سفيه وجاهل جهل مركب، تطلب الشيء ممن تعلم يقينا أنه لا يملكه. فالشفاعة لله وحده وليست لأحد سواه، وبنص كلام الله تبارك وتعالى قل لله الشفاعة جميعا، فمن أراد شفاعة يوم القيامة فليطلبها من الله وحده لا من غيره. وانظر إلى قوله جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، فأي شفاعة تتوهمها قد يمتلكها غير الله تبارك وتعالى بعد هذه الآية؟ حصر وقصر جميع أنواع الشفاعات له وحده سبحانه وبحمده. قد يقول قائل منهم نحن نطلبها ممن جعل الله تبارك وتعالى لهم مكانة وشفاعة يوم القيامة، نقول أخطأتم وضللتم. فالشفاعة قسمان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. شفاعة منفية وهي التي نفاها الله تبارك وتعالى ونفاها أيضا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشفاعة مثبتة هي الشفاعة التي أثبتها رب العالمين وأثبتها رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمنفية هي عن المشركين، فلا شفاعة للمشركين يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى حاكيا عن المشركين وهم في نار جهنم، قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فما لنا من شافعين، فهذه نص في العموم، فشافعين نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ومن هنا زائدة تفيد النص في العموم، يعني ما لنا من أي شافع. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والكافرون هم الظالمون. أما الشفاعة المثبتة وهي التي تكون لأهل التوحيد فقط، ولكنها ثابتة بشروط أو قل بشرطين، فبعد أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، وطبعا الشافع يكون من أهل التوحيد بل من كبار أهل التوحيد، لابد أن يتوفر شرطان. الأول أن يأذن الله تبارك وتعالى كونا للشافع أن يشفع. الشرط الثاني أن يرضى الله تبارك وتعالى عن الشافع والمشفوع فيه. لذا قال الإمام رحمه الله رحمة واسعة وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه الكوني، وهذا أيضا حصر وقصر. فلا يستطيع أحد أن يتقدم بالشفاعة إلا بعد إذن الله تبارك وتعالى له كونا أن يشفع، يعني إلا بعد أن يقدر الله تبارك وتعالى له أن يشفع، حتى ولو كان من أعظم الأنبياء، لا أقول من الأولياء، حتى ولو كان من أعظم الأنبياء. ألم تر إلى حال الناس يوم القيامة والشمس تدنو من رؤوس العباد قدر ميل، والناس تتمنى أن تذهب وأن يقضي الله تبارك وتعالى بينها ولو أن يذهبوا إلى النار؟ انظر إلى هذه الحالة الصعبة، يقولون اذهبوا إلى آدم، فيطلبون منه أن يشفع لهم عند الله تبارك وتعالى، فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله قط ولن يغضب بعده قط، نفسي نفسي. وهذا يسمى حديث الشفاعة الطويل الذي سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. فآدم لم يأذن الله تبارك وتعالى له كونا أن يشفع، يقول اذهبوا إلى نوح من أولي العزم من الرسل وأول رسول، يقول كما قال آدم، يقول اذهبوا إلى إبراهيم، إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم خليل الرحمن، إن إبراهيم كان أمه، وإبراهيم الذي وفى، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. رجل بأمه، خليل الرحمن صلاة ربي وسلامه عليه، لم يأذن الله تبارك وتعالى له أن يشفع. هل أنت متخيل؟ لم يأذن، فالشفاعة لابد لها من إذن، فلا يستطيع أحد أن يشفع عند الله تبارك وتعالى إلا بإذنه. يقول اذهب إلى موسى، موسى كريم الرحمن اصطفاه الله تبارك وتعالى في زمانه على الناس بكلامه، وخط له التوراة بيده، وهو من أولي العزم من الرسل، ومن أكثر الأنبياء أتباعا يوم القيامة، لكنه لم يأتي له الإذن بعد، لم يأذن الله له كونا أن يشفع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اذهبوا إلى عيسى روح الله وكلمته، لكنه أيضا لم يشفع. قولوا اذهبوا إلى محمد فيشفع صلوات ربي وسلامه عليه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعني لا أحد يشفع عند الله تبارك وتعالى إلا بإذنه، لا يستطيع أحد أن يتقدم بين يدي الله بشفاعة إلا بإذنه سبحانه جل وعلا. فانظر إلى من يطلب من الولي أو من النبي أو من أي أحد أن يشفع له سبحان رب العظيم، تطلب الشفاعة ممن لم يملكها، تطلب الشفاعة ممن لا يملكها، تطلب الشفاعة ممن لا يستطيع أن يشفع إلا بعد إذن الله تبارك وتعالى. قد غفلت عن كل ذلك يا من تطلب الشفاعة من غير الله تبارك وتعالى. ثم أتى الإمام رحمه الله رحمة واسعة بالآية الثانية، قال وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم من ملك، كم هنا للتكثير، أي ما أكثر الملائكة في السماوات وهم يعبدون الله تبارك وتعالى، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم سبحان ربي العظيم. وعلى كثرتهم وعلى عبادتهم وعلى طاعتهم لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهؤلاء هم الملائكة أطهر الخلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بعد الأنبياء والمرسلين، وخلاف بين أهل العلم هل هم أفضل أم صالح البشر. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، هؤلاء لا تغني شفاعتهم عند الله تبارك وتعالى شيئا إلا بشرطين، إلا من بعد أن يأذن الله، الإذن الكوني يقدر الله تبارك وتعالى له أن يتكلم، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذا هو الشرط الثاني، أن يرضى الله تبارك وتعالى عن الشافع والمشفوع. وقد بيّن لنا سبحانه جل في علاه أنه لا يرضى عن الكافرين ويرضى عن المؤمنين فقط. قال تبارك وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فيستفاد من هذا كله إبطال دعوى المشركين الذين صرفوا العبادة لغير الله بحجة أنهم شفعاء لهم عند الله تبارك وتعالى. فأهل الشرك ليس لهم شفاعة أصلا، وكذلك تبطل بذلك دعوى من طلب الشفاعة من غير الله، كمن طلب الشفاعة من النبي والسيد البدوي وأبي العباس المرسي وغيرهم، بحجة أن لهم الحظوة والمكانة عند الله تبارك وتعالى، فهم طلبوا ممن لا يملك وممن لا يعلم أيؤذن له في الشفاعة أو لا، وفعلهم هذا لا يدل على أن الله راض عنهم. فالشفاعة شرطها الإذن للشافع والرضا عن الشافع والمشفوع، والله تبارك وتعالى يرضى عن الكفر، وفعلهم هذا فيه كفر لأنهم اتخذوا سببا لم يشرعه الله سبب، اتخذوا سببا للشفاعة لم يشرعه الله تبارك وتعالى سببا للشفاعة، نعوذ بالله من الخذلان. وهذا من الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد فصلنا هل هو من الشرك الأكبر أو الأصغر في الدرس، فمن شاء فليرجع غير مأمور. فالحاصل أنك يجب عليك إذا أردت أن يكون لك شافع يوم القيامة أن تطلب الشفاعة من الله وحده، وتقول اللهم شفع في نبيك إلى غير ذلك. إذا كان الأمر كذلك والأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، فما الحكمة يا ترى من الشفاعة؟ اعلم رحمني الله وإياك أن الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى شيء، فالله تبارك وتعالى حي قيوم، فكل الخلق قائمون به وهو قائم بنفسه سبحانه جل في علاه. الله تبارك وتعالى هو الغني سبحانه جل في علاه، وكل ما سواه إليه فقير. فالله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى أحد ولا يحتاج إلى معونة أحد. أما ملوك الدنيا فيحتاجون إلى شفعائهم، يحتاجون إلى من يشفع عندهم، لأنهم لا يعلمون حال الناس المشفوع فيهم، هم جهلة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بل ولا ربما يمتثلون لأمر الشفعاء عندهم عنوة. لماذا؟ حتى لا يخسروا، حتى لا يخسروا هؤلاء الشفعاء كأعوان لهم في إدارة البلاد والحكم. فلربما يصل هذا التوهم عند البعض في حق الله تبارك وتعالى. فأتى الإمام رحمه الله رحمة واسعة بآية تدل على انفراده سبحانه جل في علاه بكل شيء سبحانه وبحمده، ليرفع هذا التوهم عن الله سبحانه جل في علاه. قال: وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قل ادعوا، ادعوا هنا طلب للتحدي، والمعنى إما أن يقال قل ادعوا يعني احضروهم، احضروهم هنا الآن، أو ادعوا أي اسألوهم دعاء المسألة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أي الذين صرفتم إليهم العبادة من دون الله تبارك وتعالى. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله تبارك وتعالى، أي أحد دعي من دون الله تبارك وتعالى داخل في هذا التحدي، وأي أحد قد دعا غير الله تبارك وتعالى داخل في هذا التحدي. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الذرة هي النملة، والتي يضرب بها المثل في القلة المتناهية، ومثقال الذرة أي يعني ما دون الذرة. قال: وما لهم فيها من شرك، يعني ليس لهؤلاء الذين تدعونهم من دون الله تبارك وتعالى ملك لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في السماوات ولا في الأرض، لا على سبيل الانفراد ولا على سبيل المشاركة، حتى ولو كانت مشاركة ضئيلة من شرك. فهذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم شرك، ومن هنا نص في العموم، نص في العموم، وتفيد أيضا المبالغة في النفي، أي ليس هناك أدنى شرك لا قليل ولا كثير. وما له منهم من ظهير، أي وما لله تبارك وتعالى من هذه الآلهة التي تعبد من دون الله معين في تدبير أمره ولا في أفعاله سبحانه وبحمده. فهذه الآية الكريمة تشمل أربع حالات لمن دعي من دون الله سبحانه جل في علاه. الحالة الأولى: هل له أو لأحد ملك على سبيل الاستقلال ولو بمقدار مثقال الذرة في السماوات أو في الأرض؟ الجواب: لا، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الحالة الثانية: هل يكونوا شركاء لله تبارك وتعالى في أي شيء سواء كان قليل أو كثير في تدبيره السماوات والأرض أو ملكه لشيء منهما؟ الجواب: لا، وما لهم فيها من شرك. الحالة الثالثة: هل أحد منهم يعاون رب العالمين ويكون وزيره ويؤازره سبحانه جل في علاه؟ الجواب: لا، وما له منهم من ظهير. إذن فبقيت حالة واحدة حتى ينتفعوا بهذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، ألا وهي أنهم لربما يشفعون لهم عند الله تبارك وتعالى. فأتت الحالة الرابعة: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فنفاها سبحانه جل في علاه. وهنا انقطعت أطماع أهل الشرك الذين يطلبون الشفاعة من دون الله سبحانه جل في علاه. وعليه إذن ما الحكمة من الشفاعة؟ الحكمة هي إظهار مكانة الشافع على رؤوس الأشهاد يوم يرى من ثب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكفر به وكذبه وعاداه ولا حول ولا قوة إلا بالله، مكانته يوم القيامة، يوم أن يطلب الناس منه الشفاعة فقط لكي يشفع لهم عند الله تبارك وتعالى في هذا الموقف الجليل لكي يبدأ الحساب سبحانه جل وعلا. يذهبون إلى آدم فيقول اذهبوا إلى نوح، يذهبون إلى نوح يقول اذهبوا إلى إبراهيم، يذهبون إلى إبراهيم فيقول اذهبوا إلى موسى، يذهبون إلى موسى يقول اذهبوا إلى عيسى، يذهبون إلى عيسى فيقول اذهبوا إلى محمد فيقول أنا لها أنا لها. وكأن الله تبارك وتعالى يظهر مكانته أمام هؤلاء ويقول انظروا هذا الذي كذبتموه وسببتموه الآن تحتاجون إليه، الآن انظروا إلى مكانته العلية. فأول حكمة إظهار مكانة الشافع على رؤوس الأشهاد وإظهار مكانة الشافع عند الله تبارك وتعالى يوم أن يرى القاتل الظالم الذي قتل أولياء الله تبارك وتعالى وماتوا شهداء، يرى هذا الشهيد يشفع في 70 من أهله، يرى مقداره عند ربه تبارك وتعالى ويرى حقارة نفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أتدري أخي الفاضل ما معنى أن تكون شفيعا عند الله تبارك وتعالى؟ يعني تقول يا رب علشاني أنا اغفر لهذا، وكأنه يقال لك خاطرك عندنا محفوظ ومكانتك عندنا علية ولا ترد شفاعتك فيه. انظر إلى هذه المكانة العلية، هذه ليست عند رجل شرطة أو مدرس أو مدير في المدرسة أو عند طبيب في مستشفى، هذه شفاعة عند من بيده ملكوت كل شيء سبحانه وبحمده، هذه مكانتك عند ربك سبحان ربي العظيم. والحكمة الثانية رحمة الله تبارك وتعالى بالمشفوع فيه، حيث يأذن للشافع أن يشفع فيه ويرضى عنهما سبحانه جل في علاه ليرحمه سبحانه وبحمده. والخلاصة أن الشفاعة المثبتة النافعة هي التي تطلب من الله وحده، وهي التي يأذن الله تبارك وتعالى فيها للشافع ويرضى عن المشفوع فيه، وهي لا تكون إلا لأهل التوحيد، أما أصحاب الشرك فليس لهم شفاعة لأن الله لا يرضى عن الكفر. قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. ثم أخذ يبين رحمه الله رحمة واسعة أمثلة لهذه الشفاعة وبيان أنها لن تكون إلا لأهل التوحيد الخالص، ويؤكد على ذلك، وهذا ما سيأتي بيانه وتفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.